سلمك الله يا شيخ. هذا السائل متعجل على سؤاله ويقول: رجل دخله المادي بسيط وامرأته في حالة الولادة ولا يستطيع أن يدخلها مستشفى خاص لكي تقوم بتوليد امرأة، فهل يأثم الزوج والزوجة إذا أدخلها مستشفى عام وقام بتوليدها رجل؟ إذا دعت الحاجة إلى أن يولد الرجل أن يولد المرأة رجل فلا بأس، ولكن لا بد من حضور محرم لها عند توليدها، ولا يجوز أن يخلو بها الطبيب، بل لا بد من وجود محرم لها أو نساء تزول بهن الخلوة. ويجب أيضا أن يكون نظر الرجل المولد بقدر الضرورة، فلا يجوز أن ينظر من عورة المرأة ما لا تقتضيه الضرورة. نعم. أنت اليوم أيضا يوجد حلقك الضرورة أن محتاجة إلى أن تولد، يعني لا يمكن أن تكون الولادة طبيعية. وهنا أيضا لا يمكن أن يقترب. هنا أيضا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس من حين ما تأتي المرأة الطلق يذهب بها إلى المستشفى، وهذا خطأ. لا نرى جواز الذهاب بها إلى المستشفى إلا عند الضرورة، إذا كان يخشى على المرأة من التلف فنعم، وإلا فإنه لا بد من مشقة. حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم إننا قد يلحقنا ريب في بعض المولدين، قد يلحقنا ريب في أنهم يحاولون أن يكون التوليد عن طريق القيصرية والعملية، وهذا بلا شك يضعف تحمل البطن فيما بعد، وتكون المرأة تقتصر على ولدين أو ثلاثة، وفي هذا تقليل لنسل الأمة الإسلامية. وربما أيضا يجرون الحمل بعنف فيكسرون شيئا من أضلاعه أو ترقوته أو يلفون يده، وربما يموت أيضا. فلهذا يجب أن نحترز غاية الاحتراز، وأن لا نتعجل إلا حين تدعو الضرورة إلى ذلك. وإذا دعت الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.